إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في المجلس الماضي عند بياننا لقول المؤلف رحمه الله: وتنعش العشاق وتؤنس المشتاق، ذكرنا تعريف العشق وذكرنا مراتب الحب، لأن العشق هو مرتبة من مراتب المحبة. ثم ذكرنا مراتب المحبة التي خصها ابن قيم الجوزية بالذكر، وزدت عليها أربع مراتب، ثم أسمعتكم القصيدة التي نظمناها في هذه المراتب، وكان هنالك مرتبتان لم أذكرهما ثم ذكرتهما الآن، نظمتهما الآن بسرعة في هذا الأمر. على كل حال، من أرادها فهي مسموعة ومسجلة، إلا إن شئتم أن أعيدها. نعم، طيب، لا بأس. قلت المحبة مراتب، ليست مرتبة واحدة، فهي مرتبة بحسب التغيرات التي تسببه هذه المحبة في القلب، فكلما تغير سمي ذلك التغير مرتبة. ولعل كثيرا من هذه المراتب تلحق تغييرها بالجسد، فيتغير الجسد كذلك. نعم، في المرة الماضية في هذه القصيدة نظمت إلى غاية المرتبة التي هي باسم التبل، وهي التي وردت في كلام الشاعر مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن زهير رضي الله عنه، في القصيدة التي يثني فيها على رسول الله، التي مطلعها: بانت سعاده فقلبي اليوم متبول. قلت أنا في هذه المراتب أعيدها على عجالة، لأنه لا بد من أن نكمل هذا البيت اليوم. قلت: ببحر الرجز، الذي هو مستفعل ست مرات. قلت: وحب غير الله ذو مراتب، خذها وذم أهلها وعاتب، فأول المراتب العلاقة، قد أحكمت على الحشا وثاقه، أما ميول النفس للمحبوب إرادة تفتك بالقلوب، وبعدها الجواه واحتراق، بين الضلوع سره اشتياق، صبابة هي انصباب القلب والروح للحب كذاك اللب، وخامس المراتب الغرام، تشفق من صنيعه الأورام، والسادس الوداد وهو صفو، طعم له مر وطعم حلو، وجد بمهجة الصفي مخزون، في كل ناد طبعه محزون، وإن إلى غشاء خالد دلف، الخالد هو القلب، وإن إلى غشاء خالد دلف، فإنها مرتبة تدعى الشغف، والعشق قل الآن من يعيه، وكثر ما الخاؤون يدعيه، كبر على وفاء قيس أربعة، بما لم يعط غيره تشبعا، تتيم سيمته التذلل، والانطواء والبكى التبذل، تعبد أقبح به من مرتبة، فافهم هديت فهم من قد انتبه، وخلة في فهمها تفصيل، فاسمع كلامي إنه تأصيل، إن الخليل في كلام من خلا، حب مسام قلبه تخللا، وخلة غيبية لا تدرك عن فهمها ابحثوا وكيف هتركوا بنص قرآن لإبراهيم قد أثبتت فكن بها عليما كذاك في حق الرسول العربي محمد فداه أمي وأبي وبعدها محبة تدعى الوله أشراطها ظهور حمق والبله وخفة تجاذبته مع ثقل وتارة يغيب عنه ما عقل وإثرها الهيام بالحبيب إذ صار كل العقل في مغيب وإن أتت مع الهيام العلل فإنه هوى يسمى التبل. والذي كتبته الآن لأنه بقي معنا مرتبتان، مرتبة الظنى والموت، فبعجالة كتبتها الآن وقلت وبعد ذا ظننت لاه موت فحققا إلهي ما رجوت. بهكذا تكون قد انتهت. وبعد ذا ظنن، المرض المقعد للفراش المشل لكل الحركة، وبعد ذا ظننت لاه موت، بعده الموت، فحققا إلهي ما رجوت، أي أجب رجاءنا ودعاءنا. أحببت أن أختم شرح هذا البيت ببعض ما خلدت خزانة التاريخ من الآثار حول هؤلاء المحبين، لأنه كما تعلمون أن حب الذين سبق ليس كحبنا اليوم، فكثر ما الآن يدعي الحب، كثر ما تجد الناس يدعونه ولكنهم لا يعرفون حقيقته، وكل شيء لا بد فيه من فقه ومن معرفة، فكذلك المحبة، لأن الناس اليوم يخلطون بين المحبة ومجرد الإعجاب، فهو لا يفرق، فيجد قد اختلطت عليه الأمور. فاشتهر في تاريخ العرب أناس، أنا أذكر أسماءهم مع بعض آثارهم بسرعة حتى نشرع في البيت الذي بعد ذلك، الذي يقول فيه مؤلفه وتنسخ الأحقاد وتثبت الوداد. نعم، أول مثال لهؤلاء عنترة مع عبلة، فقصتهما معروفة. فعنترة ابن شداد العبسي، هذا الرجل هو معروف وهو بطل الحرب المشهورة داحس والغبراء، وعبلة ابنة مالك وهي بالنسبة إليه ابنة عمه. نعم، لكنها كانت حرة وهو كان عبدا، هو كان عبدا وهي كانت حرة، ويستحيل قديما أن تتعلق الحرة بالعبد لأن النهاية كانت معروفة في ذلك الوقت وهو عدم الوصل. ويزداد الأمر سوءا إذا تشبب الشاعر بالمرأة وتغزل بها، فإنه كان عند العرب قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ كل شاعر تشبب بامرأة يحرم من الزواج بها، كانت عندهم هذه القاعدة. هذا الرجل هو عبد وأمه جارية، عندما انتصر في هذه الحرب وكان هو السبب الأكبر أحبه أبوه كثيرا وألحقه بنسبه، لأن أباه هو الذي اشتراه من تلك الجارية بعد ذلك، فألحقه بنسبه أي صار ينسب إليه، وكان أسودا. ثم بعد ذلك رد عليه حريته فصار حرا. الشاهد من هذه القصة التي حدثت بينهما أنه تقدم لخطبة عبلة ولكنه رفض ولم يقبل به، فوجد ذلك في نفسه وجدا شديدا لدرجة أنه لم يعد يشتغل بعد ذلك إلا بها، بل حتى أثناء القتال، حتى أثناء القتال الناس كلهم يصرخون وبعضهم يذكر ما يذكر من استغاثات، منها بالله ومنها بالأصنام إلا هو، فكان ينادي اسمها ولهذا يقول في أبيات له: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. يعني أثناء المعركة بيض الهند هي الرماح الهندية. ويقول في تمام هذا البيت: فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. وكان كما تعلمون من هذه القصة كان حبا خلدته العرب وصارت تنشد أشعاره في مجامعهم وفي حفلاتهم وعظموه تعظيما كثيرا حتى خلد. طبعا هو لم يعني بعد ذلك قوبل بالجفاء من طرف عبلة. الجفاء يعني لم تقبل به، مع كل ذلك فإنها لم تقبل به، بل هذا كما ذكر أحد الأدباء إجماع من المؤرخين أنهم قالوا أنها جفته ولم تقبل به. لا أطيل في هذه القصة. رجل آخر خلده التاريخ في معرض الذكر للعشق الوفي، وهو قيس بن الملوح مع ابنة عمه كذلك ليلى بنت المهدي. وقيس تعلقه بليلى كان قديما وهم صغار، كان وهم صغار، ولهذا نما في قلبه نموا عظيما لدرجة الجنون. ومما يقال في هذا قوله: تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة، وفي رواية لهذا البيت: تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، لم يبد للأطراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. نعم، وسبب جنون قيس هو قصة حدثت، هي في بداية الأمر تصنعت ليلى ومثلت أنها مرتبطة بغيره، فحزن حزنا شديدا في ذلك، ثم أعلمته أنه لم يكن كذلك، يعني هي ليست مرتبطة. وذلك الإعلام كان في بيتين قالت فيهما: كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، تبلغنا العيون بما أردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. أي أنها فعلت ذلك مخافة الكلام الزائد ومخافة الناس، ولكن في الحقيقة أنها تدفن المحبة. قيس بمجرد ما وصل إليه البيتان شق عليه ذلك مشقة عظيمة، حتى ابتلي بعد ذلك بالجنون، لأنه لما سمع البيتين سقط مغشيا عليه ولم يفق حتى رش بالماء، وهنا بدأ جنونه، هنا بدأ جنونه. ومما يروى يعني أنه صار كثير الوسواس والهيمان وذهاب العقل، نعم، وكثرة الهذيان، وصار يهبط إلى الأودية ويصعد إلى رؤوس الجبال من شدة الجنون، وصار يمشي في الرمل تحت أشعة الشمس ممزق الثياب، وصار يلعب بالتراب ويرمي بالحجارة، جن كحال باقي الناس الذين جنوا، وصار يستوحش الناس، أي لا يقدر على أن يخالطهم، وصار يأنس بالوحوش من السباع والضباع وغير ذلك، وصار يشرب معهم من بركة واحدة، لما يشرب الماء يشرب من هنا، والأسد والوحش بجنبه، نعم، تعودهم كذلك عليه، فصار صاحبا لهم. فالألفة تحصل بين الإنس وغيره. ولكن كان الناس في ذلك الوقت إذا أرادوا أن يعود له عقله يذكرون له لفظ ليلى، لما يتقربوا له بمجرد ما عليكم السلام يقولون له ليلى فإنه يفيق ويعود له عقله ويهدأ ويستكين بفقط ذكرهم للفظة ليلى. نعم. ويحكى عنه أنه في بداية جنونه قيل لوالده: هل ذهبت به إلى الحج وتعلقت بأستار الكعبة ودعوت له لعله يبرأ ولعله يذهب ما به من الجنون؟ ففعل ذلك أبوه، فلما طاف بالبيت قيس تعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم زدني لليلى حبا إلى حبها. كان المفروض أنه يدعي يخفف عليه، لكن دعا بالزيادة، والله المستعان. وأرني وجهها في خير وعافية. فضربه أبوه، شغل قالوا أنا جبتك باش تبرأ وأنت تدعو بالزيادة عليك، لأن داءك معروف وهو ليلى ودواءك هو الله عز وجل والشفاء. فلما ضربه أبوه جعل يقول قيس: ذكرتك والحجيج له ضجيج، بمكة والقلوب لها وجيب، فقلت ونحن في بلد حرام به لله أخلصت القلوب، أتوب إليك يا رحمن مما عملت فقد تظاهرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فأني لا أتوب. يعني تبت من كل الذنوب، يا رب إني أسألك الغفران من كل الذنوب إلا من هذا الذنب فإني لا أتوب، كما قال: وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. ثم قال: وكيف وعندها قلبي رهين، أتوب إليك منها وأنيب. يعني قلبي أصلا ليس بين يدي، فكيف سيتوب إليك؟ هكذا قال. وفي هذا طبعا قصص كثيرة جدا، ووصل به الأمر إلى أن جعل يقبل الجدران والديار، فكان إذا مر على دارها يقبل الجدران ويقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. كذلك ممن خلدت لنا خزانة التاريخ جميل بن معمر وبثينة، وهذا الرجل هو رجل مشهور جدا، وكذلك أحب ابنة عمه. نعم، كذلك أحب ابنة عمه، وله في ذلك قصص كثيرة جدا. ومما قال: ارحميني فقد بليت فحسبي، بعض ذا الداء يا بثينة حسبي، لامني فيك يا بثينة صحبي، لا تلوموا فقد أقرح القلب قل أو أقرح الحب قلبي، أي جرحه وصار ينزف. وكذلك ممن خلده كثير بن عبد الله وعزه. نعم، كثير بن عبد الله وعزه. وعزة هذه فرق بينها وبين كثير الموت. نعم، فهو قرر السفر وهي قررت المكوث، وعند سفره اشتاق إليها في بداية الطريق فعاد إلى دارها، كانت قد ماتت فوصل في جنازتها. نعم، ومما قال: أمنقطع يا عز ما كان بيننا، وشاجرني يا عز فيك الشواجر، إذا قيل هذا بيت عز تقادني، إليه الهوى واستعجلتني البوادر، أصد وبي مثل الجنون لكي يرى رواة الخنا أني لبيتك هاجر، ألا ليت حظي منك يا عز أنني إذا بنت باع الصبر لي عنك تاجر. والله لو ضيق يعني المقام الذي نحن فيه لشرحت معاني هذه الأبيات، لأنها معاني عظيمة جدا، وفيها بلاغات، وفيها أشياء معاني لن تتصورها. وكذلك ممن خلد التاريخ عمرو بن كعب وعقيلة، وهي ابنة عمه كذلك وهي ابنة عمه، و هذه المرأة لم تجتمع به للسر الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو أنه تشبب وتغزل بها فمنعه الناس من أن يتزوج بها، وقال فيها يعني كلاما كثيرا وأبياتا رائعة لعلكم تجدونها. نعم، ولكن هنا قصة، لحظة، هنا قصة أحببت أن أقصها، وهي من غريب الأمور. يقال أن هذا الرجل وهو عمرو بن كعب عندما تعلق بابنة عمه عقيلة تعلقا شديدا جدا جدا، ولم يتزوج بها، زوجها أهلها برجل آخر، فازداد عليه مشقة هذا الأمر ولم يطقه، يعني هامه بها هيمانا عظيما، توبة وليلى الإخليلية. نعم، المهم مما يروى في قصة توبة أنه قتل في أحد المعارك وقد تعلق بامرأة ووعدها أنه لن يكذب عليها أبدا، ففي مرة من المرات كبرت هذه المرأة وهي ليلى الإخليلية، كبرت ومضى على موت ذلك الرجل أعوام وهي لم تتزوج، فمرت على المقبرة في مرة من المرات فقالت: السلام عليك يا توبة، يعني على قبر هذا الرجل، قالت: السلام عليك يا توبة، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وسكتت قليلا ثم حولت وجهها إلى القوم، إلى الناس الذين كانوا هنالك، وقالت: أشهد أنني لم أعرف لتوبة كذبة، قالت: أشهد أنني لم أعرف لتوبة كذبة إلا في هذا اليوم، إلا في هذا اليوم. قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: ألم تسمعوه يقول، واسمعوا جيدا في هذه القصة الغريبة، ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح، أي لو أنها ألقت السلام وبيني وبينها جداول كثيرة وصفائح، يعني مسافة بعيدة، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح، أي سأرد عليها السلام، أو إذا كنت ميتا ستسمع الصوت أنني أرد عليها، ولا شك أنه هذا سيكون كذبة، واضح؟ المهم عندما فعلت هذا الأمر، يعني ما حكته للناس، سمعت هذه المرأة بجانب القبر بومة، تعرفون البومة الطير، كانت هذه البومة مختبئة، فسمعتها تصدر صوتها وطارت مذعورة في وجه الجمل الذي كانت تركب عليه ليلى. فلما فزع الجمل تحرك فسقطت من على الهودج على رقبتها وماتت. نعم، فكانت نهاية أليمة جدا. ومما يعني خلد التاريخ كذلك وأختم به، وهو أبو النواس شاعر الخمر المعروف، أبو النواس، نعم، وهو شاعر كان غاية في الفسق، إلا أنني أثناء بحثي وجدت له قصيدة من أعظم ما سمعت. نعم، يقول فيها، هو تعلق بامرأة اسمها جنان، جنان معناها القلب في اللغة، اسمها جنان، نعم، وهو تشبب بعدة نساء وتغزل بعشرات النساء، ولكن الموطن الذي صدق فيه هو في تشببه لهذه المرأة. المهم، من طريف ما قاله عندما حج وقد كان مع هذه المرأة، يقول: إلهنا ما أعدلك. هذا في الحج، هذا الرجل الفاسق، انظروا إلى عقيدته وكيف كان يفكر. كان يقول وهو يطوف بالكعبة: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والليل لما أنحلك، والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك، ما خاب عبد أملك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك كل نبي وملك، وكل من أهل لك سبح أو لب فلك، يا مخطئا ما أغفلك. موعظة. يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الملك لك، والحمد والنعمة لك، والعز لا شريك لك، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. نشرع في البيت 16 إن شاء الله المرة المقبلة. أروح، تعال. ما هي الحكمة من هذه القاعدة؟ ها؟ ما هي الحكمة من هذه القاعدة اللي داروها على الشعراء إذا تغزل بالجمرة؟ ما هي الحكمة؟ إنه يفضح نسائهم. على الشرف تاعهم واحد كيفه واحد يشهر ب انت انت لو كان شفال بابك والجدك وغيرهم وكذا، يقول لك بالك تذكر اسمي ما في وسط الجماعه، صح ولا لا؟ لا، كي تقول له ايه، تقول له مثلا خالتي فلانه، يقول لك اسكت ما تذكرش اسمها. قل دار، صح ولا لا؟ هكذاك العرب، هكذاك كانوا بكري. هاي والله يديها، يلا الورقه الاخيره. ها.